بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الأخوة الأحباب في حلقة جديدة من خلاصات تاريخية. احنا كنا بنقول ان التاريخ غالبا او احيانا بيكون ضد المنطق، بمعنى ان مش كل حاجة صحيحة عقلا ممكن تبقى صحيحة عمليا وواقعيا، ومش كل حاجة تبقى خاطئة عقلا بتبقى هي برضو خاطئة او فاشلة عمليا او واقعيا. النهاردة هنتكلم عن فكرة انه معركة التحرير ومعركة التقدم العلمي الاتنين بيبقوا معركة واحدة دائما. ازاي؟ الفكرة اللي زرعها الاحتلال الانجليزي وبدأت في مصر تظهر، وبدأت تظهر في مصر وفي سائر البلاد اللي الاحتلال الانجليزي سيطر عليها، هي فكرة ان احنا محتاجين نتقدم الاول، بلاش نقاوم الاحتلال دلوقتي، محتاجين نتقدم الاول ونتعلم الاول ونتحضر الاول، وساعتها هيبقى عندنا القوة التي تمكننا من مواجهة المحتلين. في الحقيقة الناس اللي امنوا بالموضوع ده لو ما كانوش عملاء للانجليز فهم عمرهم ما عملوا اي معركة تحرير او انتصار على الاحتلال. العكس هو الصحيح، وهو انه معركة مقاومة الاحتلال هي التي تستنهض الهمم وتستثير الطاقات وتبدع العقول فيها، ففي ذات اللحظة ممكن تتقدم علميا. احنا قدامنا مثلا في فلسطين دلوقتي نموذجين مشهورين، نموذج فتح ونموذج حماس. نموذج حماس التي ظلت تقاوم الاحتلال هي التي استطاعت ان تطور اسلحة وتطور صواريخ وطائرات بدون طيار وكمان ضفادع بشرية، لكن نموذج فتح اللي اشتغل في دائرة المفاوضات وموائد المفاوضات والتسوية والمصالحات لم يحقق أي إنجاز، لا على مستوى التحرر من الاحتلال ولا على مستوى النهوض والتقدم العلمي. الحروب بشكل عام وعبر التاريخ كانت هي أكتر أزمنة بيحصل فيها تطور علمي. أي واحد شغال أو مهتم بعلم من العلوم أو بتاريخ هذا العلم من العلوم هيجد ان الحرب العالمية الثانية كانت ثورة علمية، لان كل الجيوش المتحاربة احتاجت انها تطور اسلحتها واجهزتها واجهزة المخابرات ووسائل الاتصال، سواء لجيوشها او سواء لمعرفة ماذا يفكر الخصم. فنتج عن الحرب العالمية الثانية ثورة في كل مناحي العلوم. الانترنت نفسه كان بالأصل مجرد مشروع من مشاريع وزارة الدفاع الأمريكية، هم حاولوا يعملوا شبكة ما يكون لهاش مركز بحيث لا يمكن السيطرة عليها أو ضربها بسهولة، فكانت دي فكرة الإنترنت. فممكن نتخيل أنه الرخاء والاستقرار والهدوء هو اللي بيتيح المناخ للتقدم العلمي، لكن العكس هو الصحيح. رغم أن الفكرة دي تبدو منطقية عقليا، لكن عمليا العكس هو الصحيح، وان الدول تتقدم في ظل ما هي بتخوض معارك وحروب، سواء معارك التحرير حتى الشعوب. يعني لما تشوف مثلا في الحملة الفرنسية استطاع المصريين وهم بيواجهوا الحملة الفرنسية ان هم يصنعوا مدافع، ويصنعوا مدافع من وسائل بدائية، حتى ان بعض ضباط الحملة الفرنسية لما سجلوا في مذكراتهم بيقولوا ان هذا شيء لا يكاد يصدق، ان هم عرفوا يعملوا من الحديد القديم والخشب القديم وبواقي الحجارة من المباني المتهدمة او المساجد المتهدمة، استطاعوا ان هم يعيدوا تدوير هذه الادوات في صناعة مدافع، واذاقوا منها الاحتلال الفرنسي يعني مر المقاومة. عمليا وواقعيا الأمم وحركات المقاومة تخوض معركة التحرير في نفس الوقت اللي تخوض في معركة التقدم العلمي، بينما الشعوب التي استنامت أو الحركات التي استنامت ودخلت في دوائر المفاوضات أو المهادنة مع المحتلين هي نفسها الشعوب التي لم تستطع أبدا لا إنها تحقق تحرر ولا إنها تحقق أي تقدم علمي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.